فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا: إن والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: فلقد رقدتني منها ناقة حمراء. وفي رواية فقال: تبرؤكم يهود 50، يحلفون أنهم لم يقتلوه ولم يعلموا قاتلا. تبرؤكم يهود 50، يحلفون أنهم لم يقتلوه ولم يعلموا قاتلا. فقال: كيف نرضى بأيمان قوم مشركين؟ قال: فيقسم منكم 50 أنهم قتلوه. قالوا: كيف نحلف ولم نرى؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فرقدتني بكرة منها. وقد ذهب جمهور الفقهاء منهم الصحابة والتابعون وأهل المذاهب الأربعة والظاهرية إلى مشروعية القسامة لهذه النصوص وغيرها، وأنه يثبت بها القصاص أو الدية إذا لم تقترن الدعوى ببينة إذا توفرت شروطه. بينما ذهب جماعة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز في رواية عنه إلى عدم الأخذ بالقسامة وعدم العمل بها، لأنها عندهم مخالفة لأصول الشرع المجمع عليها، ومن أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعا أو شاهد حسا، وهنا أولياء الدم يقسمون وهم لم يشاهدوا. واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه. قالوا: وليس في الأحاديث حكم بالقسامة، وإنما كانت القسامة من أحكام الجاهلية، فتلطف بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف بطلانها. وأجاب الشوكاني بأن القسامة أصل من أصول الشريعة مستقل لوجود الدليل بها، فتخصص بها الأدلة العامة وفيها حفظ للدماء وزجر للمعتدين، ولا يحل طرح سنة خاصة لأجل سنة عامة، وعدم الحكم في حديث سالم بن أبي حثمة لا يستلزم عدم الحكم مطلقا، فإنه صلى الله عليه وسلم قد عرض على المتخاصمين اليمين وقال: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، كما في رواية متفق عليها، وهو لا يعرض إلا ما كان شرعا. وأما دعوى أنه كان ذلك للتلطف بهم وإنزالهم من حكم جاهلية فباطلة، كيف وفي حديث أبي سلمة المذكور في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. انتهى. شروط القسامة: 1، دعوى القتل، فلا قسامة في غير القتل اتفاق، وأن يوجد قتيل فعلا بلا شك. 2، أن يكون المدعى عليه معينا، فلو كانت الدعوى على أهل بلد مثلا أو على واحد غير معين لم تجب القسامة عند الجمهور. 3، أن يكون هنا لوث، واللوث قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي، كعداوة ظاهرة بين القاتل ومن مات في أرضهم، وكأن يجتمع جماعة في بيت ثم يتفرقوا عن قتيل، أو أن يشهد عدل واحد على أن فلان قتله، أو أن يشهد جماعة من العبيد والنساء متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم أن فلان قتله ونحو ذلك، وهو شرط للقسامة عند الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وبه قال ابن المنذر واحتج لهم بما يلي. ألف في حديث سهل بن أبي حثمة ما يدل على وجود عداوة بين الأنصار ويهود خيبر، فقد قالوا ما لنا عدو بخيبر إلا يهود، أخرج هذا اللفظ البيهقي. ب حديث ابن عباس مرفوعا لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه. جيم وبأن الأصل في المدعي عليه براءة ذمته ولم يظهر كذبه، فكان القول قوله كسائر الدعاوي كسائر الدعاوى ولا تكون قسامة. دال ولأنه مدعى عليه فلم تلزمه اليمين أي القسامة. وما أبو حنيفة وأصحابه فلم يشترطوا اللوث في القسامة، وحجتهم أن رجلا وجد قتيلا بين حيين فحلفهم عمر رضي الله عنه 50 يمينا وقضى بالدية على أقربهما يعني أقرب الحيين، فقالوا والله ما وفت أيماننا أموالنا ولا أموالنا أيماننا، فقال عمر حقنتم بأموالكم دماءكم. إسناده ضعيف أخرجه البيهقي. وأجيب بأن الأثر لا يثبت، ثم هو محتمل أن يكونوا اعترفوا بالقتل خطأ وأنكروا العمد مثلا، أو أن عمر رضي الله عنه وجد من القرينة ما يقوي شبهة المدعي. 4 اتفاق الأولياء في الدعوة، فإن ادعى بعضهم وأنكر بعضهم لم تثبت القسامة. وهل للنساء يدخلن في القسامة إذا كنا من أولياء المقتول؟ في 3 أقوال. ألف لا يستحلف النساء فإن كانوا أقل من 50 كررت الأيمان حتى تبلغ 50 يمينا. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وبه قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي، قالوا لأنها حجة تثبت قتل العمد فلا تسمع من النساء كالشهادة، ولأن الجناية المدعاة هي القتل ولا مدخل للنساء في إثباته. قلت وقد يحتج لهم بظاهر ما صح عن سعيد بن المسيب قال القسامة في الدم لم تنزل عن 50 رجلا، فإن نقصت قسامتهم أو نكل منهم رجل واحد ردت قسامتهم. ب يحلف النساء في قسامة الخطأ دون العمد، وهو مذهب مالك. جيم تدخل النساء في القسامة إذا كنا وارثات، وهو مذهب الشافعي، فلو كان للقتيل ورثة وزعت الأيمان بحسب الإرث وجبر المنكسر، ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، ودليله القياس على سائر ما يستحلف فيه. 5 ألا تتناقض دعوى المدعين، فإن قال القتيل قبل موته قتلني فلان عمدا وقالوا بل قتله خطأ أو العكس، فإنه لا قسامة لهم وبطل حقهم، وليس لهم أن يرجعوا إلى قول الميت بعد ذلك. وكذلك لو ادعوا على شخص انفراده بالقتل ثم ادعوا على آخر أنه شريك لم تسمع الدعوة الثانية لمناقضتها الأولى وتكذيبها، وتمت شروط أخرى اشترطها بعض أهل العلم وهي مختلف فيها، كان تكون الدعوة مفصلة ويكون بالقتيل أثر قتل، وأن يوجد القتيل في محل مملوك لأحد، وكإسلام المقتول وغير ذلك. وقد ذكرنا أهم ما اشترط. كيفية القسامة. 1 ذكر جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد وربيعة والليث وغيرهم إلى أن الأيمان في القسامة توجه إلى المدعين فيكلفون حلفها ليثبت مدعاهم ويحكم لهم به، فإن نكلوا عنها وجهت إلى المدعى عليهم فيحلف أولياء القتيل 50 يمينا، فإن حلفوا ثبت مدعاهم وحكم لهم إما بالقصاص أو الدية على الخلاف في موجب القسامة، فإذا لم يحلف المدعون حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، فيقول والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا تسببت في قتله. فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه برئ المتهمون فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه برئ المتهمون، وكانت دية القتيل من بيت المال عند الحنابلة خلافا للمالكية والشافعية. قلت: وهذا موافق لحديث سهل. وإن نكل المدعى عليهم عن اليمين فقال الشافعية: ترد الأيمان على المدعين، فإن حلفوا عوقب المدعى عليهم، وإن لم يحلفوا فلا شيء لهم. وقال المالكية: يحبسون حتى يحلفوا أو يموتوا، وقيل يجلدون ويحبسون عاما. وقد استدل للجمهور في البدء في القسامة بتحليف المدعين بحديث سهل بن أبي حثمة المتقدم. اثنان: بينما ذاب أبو حنيفة وأصحابه والشعبي والثوري والنخعي إلى أنه يبدأ بتوجيه الأيمان إلى المدعى عليهم، فإن حلفوا لازم أهل المحلة الدية، وهذا مروى من قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واستدلوا بحديث سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا. قالوا: ما قتلناه ولا علمنا قاتلا. فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا. فقال: الكبرى الكبرى. فقال لهم: تأتوني بالبينة على من قتله. قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، فوداه 100 من إبل الصدقة. قالوا: فأول ما طلب في دعوى القسامة البينة من جهة المدعى كسائر الدعاوى، فإن لم يكن ثم بينة للمدعي وجات الأيمان 50 إلى المدعى عليهم، فإن حلفوا برئوا وانتهت الخصومة وغرموا الدية. قلت: وقول الجمهور أرجح، إذ لا مانع أن يكون طلب من المدعين البينة قبل تحليفهم، جمعا بين الروايات على أن من أهل العلم من اعتبر ذكر البينة دون التحليف وهما، لا سيما إن سلم أنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمين في خيبر، والله أعلم. وأما قول الحنفية أن المدعى عليهم يحلفون ويغرمون الدية، فقال العلماء: ليس في شيء من الأصول اليمين مع الغرامة، وإنما جاءت اليمين في البراءة أو الاستحقاق على مذهب من قال باليمين مع الشاهد.